فإذا ضربوا لك مثل فإن مثلهم مشوش ومثلهم غير صحيح ومعوج، أما مثل الله عز وجل فإنه صادق ومستقيم وأحسن بيانا وأحسن معنى ومقصد. وضرب الله الأمثلة في القرآن وكلها حقيقية وكلها تدل على مسائل، منها الذي يدل على التوحيد وهو أكثرها، وشيء يدل على البعث والنشور، وشيء يدل على مسألة شكر الباري سبحانه وتعالى. فلها مقاصد في القرآن، والواحد الأحد جل في علاه جعل في القرآن القصة كما هو معلوم والمثل، وجعل الحوار العقلي والحوار العلمي، وجعل الأسلوب الخطابي، وجعل الأحكام تطرح، فكان كتابا كما وصفه ربه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن هذه الأمثلة قوله سبحانه وتعالى لنبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم واضرب لهم مثلا، اذكر للناس هذا المثل الذي جرى في التاريخ ليكون فيه العظة والعبرة، كما قال الأول مصائب قوم عند قوم فوائد. فالرسول عليه الصلاة والسلام مأمور في القرآن أن يذكر الأمة هذه الأمثال التي أنزلها الله سبحانه وتعالى والتي وقعت في التاريخ. يقول اضرب لهم مثلا هذا المثل، مثل رجلين، رجل مؤمن ورجل كافر، لكل واحد منهما جنة وبستان ومزرعة. وسوف نسمع لهذا المؤمن يحاور هذا الكافر، وهذا يدعوه إلى التوحيد وإلى شكر المنعم سبحانه وتعالى، وذاك الكافر يجحد الألوهية لله عز وجل وينكر البعث والنشور، وتقع الدائرة على ذاك وعلى مزرعته، وينتهي به الأمر إلى الهلاك والبوار. وهذا مثل من يحارب شرع الله عز وجل، ويعني يحارب الألوهية له وينكر الألوهية لربنا سبحانه وتعالى. إن هذا المثل أعظم رسالة يقدمها، يقدم رسالتين. الرسالة الأولى أن الألوهية الحقة لله والتوحيد الذي جل القرآن يتحدث عنه. الثاني إثبات اليوم الآخر للواحد الأحد، وزاد العلماء أن فيه شكر المنعم سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا دخل شيئا أو أعجبه شيء من ماله أو من مال الناس قال لا قوة إلا بالله أو ما شاء الله أو نحو ذلك كما سوف يأتي. هنا قال مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. والظاهر أنه لم يأتي الجنة الثانية إلا يعني لم تكن هنا جنة ثانية بعد ما عوض الله المؤمن بعد هلاك هذا. الصحيح أن للواحد منهم الكافر جعل الله له جنتين قبل هذا، فبستانين عظيمين فيهما ثمر وفيهما نهر مضطرد وفيهما من كل الغروس وأغلبها النخيل والأعناب، لأن سيدة الشجر في العالم هي النخيل والأعناب. ولذلك بعض الأدباء حتى ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين ومفتاح دار السعادة مناظرة بين النخلة والعنبة، ولازال العرب وأشعارهم يناظرون بين هذين، لأن أعظم شجرتين الآن في العالم إنتاجا ويعني ونفعا، حتى أنه يأخذ من العنب كما تعرف أقسام من الشراب ومن المسكر ومن نحو ذلك والعلاجات والأدوية، وكذلك النخلة. ولكن العرب يفضلون النخلة والغرب يفضلون العنبة، وهذا ليس المجال البحث. لكن أعظم شجرتين خلقهم الله فيها من الثمر وفيها من النفع هو العنب والنخل. قال لأحدهم جنتين من عنابة، كأن يعني كل الجنة أو كل الجنتين من عناب، ولكن الحائط كان من نخل. يقول العرب إذا كان البستان كله عنب فيسمى الفردوس، وإذا كان البستان كله نخل يسمى الخلد. فالله أعلم هل هو على شان يسموه على ما سمع من الجنة أو لا. قال وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فانظر إلى الجمال في هذه الصورة، نهر مضطرد في الجنتين، أعناب متصلة صحيحة مثمرة، نخل يحوط بها وقد تدلى عذوقه وطلع ثمره، وزرع أخضر بين هذه الفراغات يملأ الفراغات بين النخل، وهذا أجمل ما يكون. ولذلك العرب إن أجمل ما يكون هي القصور البيضاء في المزارع الخضراء، خضرة وبياض. وكما تعرف الثلاثة التي تذهب الحزن منها الماء والخضرة والوجه الحسن كما يقول أدباء. قال كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني أن كلتا الجنتين حملت بأكلها وأطلعت سواء النخل أو العنب أو الزرع، ولم تنقص من ثمرها شيء، لم تصبها عافة ولا آفة ولا مرض، ولم تأتيها ريح هوجاء ولا يأتيها حاصب، وإنما ما شاء الله الثمرة مكتملة ناضجة وعلى أكبر ما تنتج الثمار سواء من الأعناب ومن النخيل. قال ليثبت له شكر المنعم إذا كان هناك شكر وأن الفضل لله. قال وفجرنا خلالهما نهرا، كأن متقاربة والنهر مضطرد من هنا إلى هناك، وأجمل ما يكون الماء وأجمل ما يكون النهر مع الخضرة، فإنه ليس في الدنيا، ليس في الدنيا يعني. حتى جرب الناس يوم صاحب العقل الفريد ويتكلم عن الجمال، أول صاحب الأغاني يقول الملوك يعني قاموا بقصور أو بدور أو بأثار، وجمعوا الجيوش وجمعوا السلاح وجمعوا الذهب وقنطر، ولكنه لا يوجد كالحدائق الغناء التي يجري منها النهر، وهذا أمر معلوم عند عقلاء العالم. دكتور أنا دائما أنظر إلى هنا إلى الوصف الدقيق من الله عز وجل، دقيق مختصر دقيق جدا. يعني حتى لو قلت لأحد من البشر أن يصف هذه الجنة لا كتب لك ثلاث ورقات عن جمال هذه الجنة، لكنه هنا الله عز وجل جنتين من أعناب حفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وفجرنا خلالهما، هنا دقيق جدا ومختصر ومختصر بثمان كلمات. نعم، هو ميزة القرآن هذه اللقطات التي أعجبت البشر ووقف أمامها أساطين البلاغة والبيان حيارة، ومن شاء فلينظر إلى مثل كشاف وعبد القادر القاهر الجرجاني وغيرهم، حينما يوقفونك كأنهم يأخذون بيدك وبصبعك ويوقعونك على الجمال ونحو ذلك. ولا زال القرآن هو المبهر أصلا ومفحم للعرب، حتى أن هم الذي تكلموا بفصاحة وقفوا مشدوهين أمام هذا الحديث. وفجرنا خلالهما نهرا قال وكان له ثمر، يعني كان لهذا البستان وهذه المزرعة كان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، قال الكافر للمؤمن وهو يحاوره، وفيه أن الحوار استخدم سواء مع المؤمن ومع الكافر، وأن الاثنين إذا تكلم بكلام ورد أحدهم على الآخر فهو حوار، وأن المطلوب أن نحاور غير المسلم ونحاور المسلم، والحوار إنما قيل حوار لأنه اشترك بين فئتين أو بين طرفين أو بين شخصين. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فالكافر الآن يستعج بماله، وهذا منهج المشركين والجاهليين وأهل الأرض وعباد الدرهم والدينار، عندهم اعتزاز بالدنيا واعتزاز بكثرة الأسرة وقوة وبالنسب واعتزاز بالجاه واعتزاز بالمنصب واعتزاز بالقبيلة واعتزاز بالمال، وهذه أمور أرضية ذمت إذا لم تتصل بالرضوان الواحد الأحد. فهم لأنه لا يجد قوة اعتزاز بالواحد الأحد ولا انتساب إلى الألوهية والإيمان، فرجع إلى الطين والتراب، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكما تعرف كما يعني في أمثال كثيرة، وقد بين القرآن أنه ليس النسب ولا المال ولا الجاه ولا الشهرة، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ويقول عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس وعبد نداني أبو لهب في النار، وهو ابن هاشم بن سلمان في الفردوس من خراساني أعز نفر، قال أقوى عشيرة وأكثر قبيلة. وهذا هو منهج الجاهلي، وذلك تجد دواوين الشعر الجاهلي دائما يتكلم عن القبيلة عن الأسرة عن الرجال عن الغزو، ولا يتكلمون عن الفضائل التي تصلهم بالله عز وجل. ثم انتقل المشهد إلى الرجلين وهما يدخلان أو يدخل هذا الكافر إلى المزرعة وهو يتبختر فيها ويتكبر ويمشي بطرا وخيلاء، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. إذا أطلق الظالم لنفسه فهو المشرك، وقد يكون الظالم نفسه من ظلمها بالمعاصي، لكن عند الإطلاق في القرآن أعظم ظلم، إن الشرك ظلم عظيم. ظالم لنفسه، هل تقول لو قال ظالم وسكت إما احتمل أنه ظالم، الله عز وجل نفى أنه وما ظلمناهم وما ولكن أنفسهم وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم، فالله لا يظلم ولا يظلم. أما لا يظلم فإنه العادل سبحانه وتعالى الذي أمر بالعدل، ولا يظلم لأنه أقوى من أن يبخس بحق سبحانه وتعالى. فهنا قال ظالم لنفسه لأنه إنما أوقع الظلم بالشرك والكفر والمعاصي على نفسه، وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هنا الظن بمعناه التيقن والمعتقد، ولا أعتقد أن تذهب هذه، فهو لا يؤمن باليوم الآخر. وهذا أهل الدنيا وعبيد المال وعبيد الجاه لا يرون أنهم يموتون ولا يفكرون في الرحيل ولا يستعدون، بل يغترون إذا سكن أحدهم قصرا وفي مزرعة وتجري في منصب خدر ونسي ما عند الله عز وجل ونسي لقاءه سبحانه وتعالى. حتى مر عمران بن حطان وخارج شاعر وشاعر مبدع، ولو أنه باستطرادا مدح بن ملجم قاتل علي فسبه علماء السنة وشعراء السنة، لكن له أبيات جميلة. مر ابن هبيرة عنده بستان وعنده قصر، قال أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة سيف عن قليل تقشعوا. كم تقشعت من عن الأغنياء والأباطرة والقياصرة والجبابرة والأكاسرة حتى نفتذر قصورهم وإذا خاوية. الآن القصور في أوروبا شاهدنا نحن نمر يربى فيها الكلاب والقطط وتهدمت وأصبحت أثرا بعدين، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ ثم يضيف إلى ذلك وما أظن الساعة قائمة. يقول القيامة، القيامة اللي تحدثون عنها ترى ما أعتقد قيامة، هذه من الخرافات، وهذا هو الإلحاد والكفر والشك والعياذ بالله. لأن يعني كثير من الناس الذي يعمل بالآخرة يرى أن حديث الآخرة وأخبار الآخرة ليست بصحيحة، يقول ما أعتقد أن الساعة سوف تقوم، ولذلك لا يتهيأ. لأن يعني يقول عمر رضي الله عنه: والله لولا قيام الساعة لكان غير ما ترون. إذا خلى القلب من التذكر لقاء الله عز وجل فقد فسد فسادا لا شفاء بعده ولا صلاح بعده، وإنما ظلم من ظلم وسفك من سفك وعصى من عصى، لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يرون هناك محكمة ولا قصاص ولا حسنات ولا سيئات. قال: وعلى احتمال، إن كانت مثل ما حدثتني على احتمال بعيد عند أسوأ الاحتمالات، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول تراني جيدين هنا وفائزين، وحتى لو بعثني ربي سرى بيعطيني جنات تدعونها بأني أكثر نفر وعز عشيرة وأحسن نسبا. وحتى إن في الميت بخلف أتى إلى خباب الأرض فقال: أعطني قيمة السيوف. خباب يعني من الموالي الذين أسلموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسقل السيوف صقلا، فذهب إلى أمية بن خلف من سادة مكة قال: أعطني أجرة السيوف. قال: تؤمن بمحمد؟ قال: نعم أؤمن به. قال: وتؤمن أن الله يبعثنا؟ قال: نعم أؤمن. قال: فدعني حتى نبعث وأعطيك الأجرة يوم القيامة، لأني أنا إذا بعثت يوم القيامة سوف يكون لي مكان أعظم وغنى أعظم ومال أكثر. قال سبحانه: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونريكه ما يقول ويأتينا يوم القيامة فردا، إلى آخر ذات المقطع القوي الدامغ مثل هذا. ولذلك سار على هذا المنهج في بيان خاتمة من أنكر اليوم الآخر، قال: إن كان بعث فمنقلبي أحسن وعاقبتي أحسن. وهذا شأن المكابر المستهدي المستهزي المستهتر. نعم دكتور، كنت تحدثت الآن أنه عن الظلم، وأنه كثير من يعني بين الإنسان عموما في التاريخ الذين ظلموا والذين سفكوا والذين ظلموا الناس، دائما هناك بمنطق القوة، عندما يحصلون على قوة، عندما يحصلون على مال، عندما يحصلون على السلطة، دائما بيبدأ الكبر والغرور، ثم ينسون أنهم أناس خلقوا من تراب، ثم يبدأ الظلم والبطر والسفك والقتل، حتى لو بقرارة نفسه أنه كان أنه يؤمن باليوم الآخر وأنه هناك عدل وأن هناك ميزان سوف يكون في يوم القيامة، لكنه جبلة الإنسان أنه عندما يكبر ويبدأ يبطر. لذلك أيضا الدكتور عفوا أنه دائما بموقع السلطة موقع القوة التواضع يكون محمود، ليس التواضع عندما تكون أنت صغير وتتواضع، لذلك عندما تكون قوي وتتواضع يكون محمود التواضع. أحسنت، لأنه هو أصلا الشرف هو أن يتواضع القوي والكبير. ولذلك قل: كلا إن الإنسان ليطغى، بيّن سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان أن الغالب على الناس الذي استغنى طغى، وإذا تولى السلطة فاستخف قومه فأطاعوه، والانفراد بالرأي أنه عند كثير من الجبابرة والدكتاتورين، حتى يقول سبحانه وتعالى لعن فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فنفسية الطغاة والظلمة تكلم عنها القرآن بكثرة وبين حقيقتها وجلاها للمشاهدين، حتى أنك لا تمر بمشهد سواء مؤمن أو محسن أو متقي أو ظالم إلا وقد سبق القرآن يبين لك قواعد لهؤلاء البشر. قال سبحانه: قال له صاحبه يعني المؤمن، وقال هنا الصحبة لأنه رافقه، ومن صاحب إنسانا في طريق أو كذا فيسمى صاحب، بخلاف الصديق لم يكن الصديق، لأن الصداقة تبنى على محبة ومودة، أما الصحبة فإنها للمسايرة وللموافقة في بعض الأشياء، أو لو أكل معه أو سهر سمي صاحبا. قال: وهو يحاوره أيضا أنه لا ينصحه، لأن الأصل أنه يريد أن يستدرجه إلى الحقيقة فيريد أن يرد عليه بلطف. قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ المسائل واضحة، رده إلى أصله. قال: دعنا من الجنة الآن والنخل الذي تراه والعنب، لكن أنت الذي أمام الشكل الذي أراك الآن، ما الذي خلقك أصلك؟ وما الذي خلق آدم؟ أليس الله الذي خلق أباك من تراب وخلقك أنت من ماء مهين؟ قال: ثم من نطفة. قالوا: جمع بين الأصل وبين الفرع، فالأصل خلق من تراب الذي هو آدم، فمهما افتخر وافتخر الآن رده إلى الأصل. نحن الآن في العالم بيض أو نحن أو سود أو حمر، ترى أصلنا من آدم وحواء، ومن افتخر بأسرة ترى نعود إلى الأب والأم، ليس لنا شجرة أخرى وليس لنا قبيلة غير آدم وحواء، لكن الناس يجهلون لأن الفروع انتشرت فظنوا أنهم بألوانهم أو بأنسابهم أو بالدماء الزرقاء التي يزعمون تجري في عروقهم أنهم أفضل البشر، هذا خطأ، فرده إلى أصله. قالوا: إذا أردت أن يعني تخشي كبيرا جاحدا متكبرا فرده إلى أصله. قال خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فالذي هذا الصورة والشكل في خلقه سبحانه وتعالى وإبداع صنعه أجمل ما يكون من هذا. يقول لم يحدثه عن الجنات الآن ولا عن إجراء البساتين بل أجر العملية عليه نفسه هو، كما الذي أنكر البعث فإن الله سبحانه وتعالى أراد قال أجره على حماره قضية البعث وعلى نفسه هو. قال لكنه والله، يعني لكنني أنا أعتقد أن الله هو ربي ولا أشرك بربي أحد، أما أنا فأؤمن بالله عز وجل أشهد له بالربوبية الذي هو الخالق والإيجاد والرزق والتصريف والتدبير وبالألوهية وجمع بينهم والله، وذلك لا أشرك بربي أحد. ولذلك تجد قضية التوحيد هي مدار النقاش في القرآن. إن كثير من احترامي مع من الباحثين والمتحدثين أو من بعض العلماء يتحدث كثيرا في حياتي عن لطائف وعن سنن مذكور ماجور وعن آداب وأخلاق، لكن يهمل الأصل الأصيل الذي بني عليه القرآن والعقيدة الصحيحة الإسلامية. ولذلك تجد الأذكياء من الغربيين إذا أسلموا وتكلموا عن الإيمان بالله كثيرا في كتبهم ومذكراتهم. وأما الآداب فإن أمر مشترك قد تحل يعني بعد ما يصلح الإيمان، يعني ليست المأساة عندنا فقط مآسي اقتصادية أو اجتماعية أو أدبية أو أخلاقية. أكبر مسألة ينبغي أن نقيمها للناس المعتقد الإيمان بالله عز وجل، لأن إذا عرفنا توحيده وعظمته سبحانه وعبادته قمنا على منهج صحيح وصلحت بعد ذلك كل الأمور. ولولا يقول فهلا يعبه الآن إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول لماذا والواجب والأحسن فهلا يوم دخلت جنتك و أقررت أو الواجب أنك تقررها من عند الله عز وجل، ثم قلت ما شاء الله فهو سبحانه لا قوة إلا بالله. وهذا من السنة أنه إذا كما سلف إذا رأيت شيئا عجبك في مالك أو حلالك أو أهلك أو حتى في أموال الناس تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن تمنع العين، لأن بمشيئة الله حصلت وبقوة الله كانت، وهذه الكلمة دافع عن العين بإذن الله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يقول أنا مؤمن ولا يعني أن لأنني أنا أخذت يعني قصدي اعتقدت الحق والحقيقة مع أقل مال وولد، يعني من باب أولى أنك تؤمن أنت، فأنت رزقك الله أكثر مني، وأنا يعني ما هناك شيء يحوجني إلا الحق والصدق في المعتقد. ولو كان عندي أموال قد تقول أنت لأنه أكثر أموالا مني فأنت آمنت بالله، لا شوفني أنا فقير وأقل عشيرة ولكني آمنت بالله وسلمت وصدقت بما عند الله الواحد الأحد، وما أنت أكثر مالا وأكثر عشيرة وأكثر جنانا وثمارا ومع ذلك تكفر بربك جل في علاه. قال ولكنني أقول لك بعدما أغلق دونه الأبواب، ولابد من مفاصلة لأن القرآن لا يترك المسألة في الحوار ولا يترك يسمى القفلة في القرآن أو القفلة في القصة، لا يترك الحوار ولا القصة حتى يقفل عليه بقفلة. ينتهي نوح من قصته مع قومه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال موسى بعد قصة يونس ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم كلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. انتهت قصة يونس قال ربي، يقول يوسف قد أتيتني منك هذه القفلة وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما والحكم بالصالحين أنت ولي في الدنيا والآخر توفني مسلما. هنا بيقفل معه الخطاب. قال لما كفر فعسى ربي لأنه لابد من نتيجة أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليه حسبان. أول يعوضنا الله سبحانه فيما قلت فهو الرازق حتى يبين لك أن الله مع أوليائه. وأسأل الله لأنك كفرت بما عند الله وكفرت بالتوحيد ولم تشكر ربنا أن يرسل عليه حسبانا قالوا صاعقة أو ريحا شديدة أو عذابا رجزا من السماء. قال لأنه هو الذي يرسله سبحانه وتعالى ويدمرها وهذا أكثر ما يؤذي الشجر. بالمناسبة هذا الاستطراد يقول النفيحة في القرآن والرياح عموما ذكرت ريحا ورياحا وذكرت طيبة وصر وصرصر وحاصب وصيحة ورجفة وحسبان وقاصف وعاصف. فسريعا إذا كان فيها برد وتهلك الثمار من الأرض فهي صر، وإذا أقبلت بصوت له الزمجرة كل هذا في القرآن فهي صرصر، وإذا أقبلت من فوق تقصف السفن في البحر فهي قاصف، وإذا حملت التجارة والحجارة والغبار فهي حاصب لأنها تحصب معها، وإذا سبقت الغيث فهي طيبة، وإذا أتت مع السفن وهي كالنسيم فهي رخاء، وإذا حملت التراب في السحاب فهي لواقح أو حملت الثمار إلى الثمار فهي لواقح إلى غير ذلك من الحديث الذي يعني لأن القرآن أخذ كلام العرب كما ولدها مثلا على كما تجد الجواهر تنقى وتوضع في العقد أو في التاج على رأس الملك، يقول سبحانه وتعالى يأخذ من الكلمات أجملها ويوظفها أو يجعلها في هذا السياق جل في علاه الذي أنزل هذا الكتاب. قال فتصبح صعيدا زلقا إذا أرسل عليه حسبانا من السماء قطع الأشجار أبادها تصبح صعيدا. قالوا الصعيد هو الخد الأملس في الأرض أو الصعيد الأملس في الأرض زلقا يكاد يزلق في الإنسان لا ترى في عوجا ولا أمسا. قال الله أسأله أن ينزل عليه حاصب من الصيحة أو صاعقة أو ريح شديدة تهلكها وتدمرها وتجعلها صعيدا أملس أجرد يزلق فيه الإنسان لا فيه نبت ولا نخل ولا عنب ولا ثمر جزاء لك. الخيار الثاني أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وهدده بشيء ثاني لأن الله هدد البشرية في الماء بأمرين أن يكون أجاجا مالحا وأن يغور في الأرقاء. وأسأل الله أو يختار سبحانه أن ينزل هذا الماء والنهر والآبار فيها تذهب في الطبقات الأرضية ولا يخرج منها قطرة واحدة ولا تستطيع الوصول إليه. أستأذنك بفاصل سريع دكتور. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم أتقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. كنا وصلنا دكتور عائض إلى وأن يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحيط بثمره. انتهى الخطاب وأتى المشهد إلى النهاية وأتى بهاتين الكلمتين النهاية للمشهد في هلاك المزارع ولم يأتي بتفصيل فيها وإنما قال وحيط بثمره. وهذه من أبلغ الكلمات في القرآن التي فيها من الإيجاز والإعجاز من الله بعلم. إحاط بالثمر ولا ندري كيف أحيط بالثمر. يقول المهم أنه انتهى هذا الثمر ودمر لأن الأصل هو الثمر والذي فيه نفع وفائدة. بالمناسبة يقول في كلمات في القرآن من الإعجاز والإيجاز إلى درجة أن يتحدى بها البشر. أذكر باختصار استطرادا البشير الإبراهيمي الأديب الجزائري يقول في قوله سبحانه وتعالى فجعلناهم حديث في مملكة سبأ قال لو أن برغاء العالم صعدوا في سلم ليأخذوا مثل هذا الكلام من أبراج السماء ما استطاعوا. لأن يقول الدولة انتهت والجيوش والتاريخ هذه الدولة المحتلة وبقي أحاديث سواليف وحكاية في المجالس. هنا يقول وحيط بثمري المشهد فيها انتهى المزرعة الآن في كلمتين. أتى إلى صاحب المزرعة أصبح واقفا يرى الثمر قد احترق أمامه ويراها قد دمرت فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي فعل هذا فعل الندمان الخاسر المحروم الذي انتهى كل شيء وليس عنده شيء وهو المفلس الذي يعني صار خاسر على ما أنفق فيها. الآن قال ما قلب كفيه على الثمار لكنه خسر من عنده وأنفق في المزرعة وفي إصلاحها وفي بنائها وفي تعميرها ذهب كله وهي خاوية على عروشها رجع إلى بقية الثمار انتهت لكن بقي على الجذوع وبقي قال خاوية على عروشها قال أصبحت مهدمة محطمة محروقة حتى الجذوع خاوية على عروشها. العرب تقول الشيء خاوي على عروشها حتى القرية إذا تهدمت خاوي على عروشها الملك إذا انتهى خاوي على عروشها فكأنه كانت لها سيقان مهدومة فوقعت عليها. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. أدرك الآن السبب واستيقظ ضميره الآن وعرف أنه لإشراكه ومنادته لله عاقبه الله عز وجل. وهذا مقصود القرآن يوصل إلى هذه الفكرة لأن فكرة في القرآن تدور دائما تجدها مع القصة لا تغيب وهي مسألة كبيرة سمى اللزمة كما تعرف وهي هذه عدم إشراك بالله والتوحيد. ثم يقول سبحانه ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ما كان منتصرا. هو ادعى بالفئة وأن عنده نفر وأسرة وقبيلة قال فينهم أصلا لما نزل عذاب الله والله لا وقف معه لا جند ولا أسرة ولا قبيلة ليجرده سبحانه وتعالى تمام من قوته وما كان منتصرا حتى بنفسه. هو افرض أنه ما عنده أسرة لكن حتى هو ذليل فأسرته لم تنفعه ولا قبيلته ولا عشيرته وهو في نفسه لم ينتصر. ولهذا يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أهلك المعذبين ذكرهم أنهم ليسوا لهم أنصار حتى يقول فسواها ولا يخاف عقباها يعني لا يخاف الله عاقبة ما فعل بالأقوام لأنه لما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا قال هددهم ثم هدمهم ثم قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا قال والحمد لله رب العالمين. الله لم يتضرر والحمد لله قضاه عدل والحمد لله كان في إهلاكهم نعمة. قال هنالك الولاية لله الحق. قال الآن ثبتت الولاية الحقيقية لمن تكون والخاتمة لمن تكون إنها لأولياء الله الموحدين هنا انتصر الحق وأولياء الله عز وجل على أولياء الشيطان. الآن العاقبة لمن اتقى الله هو الرجل الصالح الذي حمل ولاية الله, ولاية الله هي إيمان به وتوحيد الجل في علاه والعمل بطاعته, هو خير ثوابا. الله عز وجل هو الثواب, ثوابه سبحانه وتعالى أحسن من ثواب الدنيا وأحسن من جوائز الدنيا, فالثواب عنده سبحانه وتعالى. قال خير ثوابا وأبقى ثوابا وأكثر ثوابا وخير عقوبة. عقبة يعني عاقبة, العاقبة المستقيم وهي العاقبة الحسنة, فالله عز وجل الثواب عنده, والعاقبة دائما المستقيم, والعاقبة الأحسن والأجمل هي لأولياء الله عز وجل. ولهذا يذكر الله العاقبة, قال إن العاقبة المستقيم والنهاية دائما للصلحاء والنتيجة والخاتمة لأولياء الله عز وجل. أما أعداؤهم فهذه نتيجتهم وهذه عاقبتهم, أعاذنا الله من كل عمل مشين. نعم, أستأذنك يا دكتور بأخذ بعض الاتصالات. معنا شموخ من البحرين, تفضل يا شموخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شخباركم؟ أهلا وسهلا, تفضل يا شموخ. شخبارك دكتور عايز؟ أهلا وسهلا. أخوي بشاند يا شيخ, سؤالنا هل تصيب العين مدى واحد بل ما شاء الله, يعني بدا ما شاء الله هل تصيب العين؟ هل تصيب العين إذا إيش؟ في حالة يعني إن الواحد شاف شيء أجبار وقال ما شاء الله. نعم. هل تصيب العين؟ طيب واضح السؤال. أكيد شكرا لك يا شمخ. مها من السعودية. ألو. تفضل يا مها, أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بدخل في الموضوع يا شيخ بالنسبة لموضوع المعنيس وخارج الموضوع اللي تحدث فيه بارك الله فيك, ولكن هو المسلسلات اللي في البرامج بالذات السعودية والدراما السعودية, أحب أن تكون يعني وزراء الإعلام الخليجي أن يوقفوا المسلسلات تماما, يعني يتحدوا لإيقاف هذه السيلة من المسلسلات لاستغلال هذا الوقت المبارك. ثانيا أنا كإعلامية كنت أتمنى أن تكون الدراما السعودية لها هدف لإصلاح المجتمع بما فيه من مشاكلنا التي لا تخلو من من من من من طرحها, لابد من طرحها لإصلاحها. نعم. وللأسف الشديد يعني إحنا صرنا مع السيل, مع السيل المسلسلات الدم كما ترى. المسلسلات الدراما السعودية لا تعالج أي مشاكل عربية أو خليجية ولا حتى سعودية. نعم. معنا عفوا يبدو هنا الاتصال انقطع. كريمة من العراق, عفوا كريمة من الجزائر. نعم, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله, أهلا وسهلا. أهلا بك وأهلا بالشيخ عائل. أهلا ومرحبا, تفضل. بداية شكرا, بداية نبارك الشهر الكريم ونبارك مرور عام على برنامج السلام عليكم. ثانيا أود أن أطلب من الشيخ أن يتطرق إلى فكرة أو مسألة حفظ القرآن أو حفظ القرآن الذين يتحججون بعدم حفظ القرآن بأنه يجب العمل به ويجب أن يعلمه, والكثيرين ليس لديهم الوقت لفعل ذلك. نعم نعم, واضح جدا يا كريمة, شكرا. شموخ من الجزائر, عفوا من البحرين, عفوا شموخ من البحرين, تقول انه عندما اقول ما شاء الله يبدو انه اذا رأت الشيء جميلا هل تصيب, هل تستطيع ان تصيب العين اذا قالت ما شاء الله؟ اذا قالت السؤال هذا صحيح ان ما شاء الله لا قوة الا بالله, ذكر يمنع العين لان العين حق, فذكرها المانع والحافظ لها ان شاء الله, والذكر الوارد في ذلك ان يقول الانسان اذا عجبه شيء ما شاء الله لا قوة الا بالله باذن الله لا يصيب هذا كما صح به الحديث. فنعم تقول ذلك, وبإذن الله أن الله يحصن هذا الشيء المشاهد الذي يعجب به, وهذا ذكره الشرعي. وأيضا بالدواخل للدكتور, يعني ربما هي تحسدها في داخلها وتقول ما شاء الله, فهل ينفع يمكن هل هو له بداخلها أيضا؟ هو مثلا شوف, لا ما خلى جسد من حسد, ولذلك نحن نتطرق قليلا لمسألة وهي أنه ينبغي للإنسان المؤمن يسعى في طرد الحسد وتنظيف قلبه من الحسد. لماذا؟ أول يؤمن بالقضاء والقدر وأن الله هو الذي قسم سبحانه وتعالى الأرزاق, فليس لأحد أخذ من رزق أحد. ثانيا ارض بما قسم الله لك. ثالثا حب الخير للناس. رابعا استخدم الأدوية الشرعية من الذكر والدعاء للمسلمين، فولو وجد حسد لكن يخف بإذن الله مع الدعاء. نعم. مها من السعودية تحدثت عن سيل المسلسلات في القنوات الفضائية في هذا الشهر الفضيل، وأنها تتكلم من الخطاب إلى وزراء الإعلام أن يقوم بتخفيف هذا السيل وأن يوجهوه إلى ما ينفع. الأخت مها ذكرت مسألة صحيحة نتكلم فيها كثير من العلماء والدعاء، وهي أن حتى في رمضان الذي هو وقت العبادة والتلاوة والمناجاة والتراويح تجد أنه جعلوها موسم للمسلسلات وإلهاء الأمة وإشغالها والسهر معهم، فالواجب أنه كما ذكرت وزراء الإعلام لأنهم هم المؤتمنون على هذه الرسالة، ونحن في بلاد إسلامية نحن لنا رسالة أخرى لا نقلد غيرنا، لأن عندنا ميثاق رباني سوف يحاسبنا ربنا على ما يبث في الشاشات ما دامنا رضينا بالإسلام منهج حياة، فينبغي أن يكون عندنا صحوة ضمير ومحاسبة عما يبث، هل يتعارض مع شريعتنا مع أدابنا مع أخلاقنا، وأيضا بالمناسبة أن يكون هناك بدائل مقبولة تتماشى مع دين الحنيف، لأن الشريعة هذه حاكمة في الإعلام وفي الاقتصاد وفي السياسة، لا نجردها تكون كلاما يعني بدون عمل. أنا مع هذه الفكرة، ونخاطب من هذا المكان وزراء الإعلام، ونسأل الله أن يصلح قلوبهم، ونقول أنكم مؤتمن خاصة في بلاد الإسلام على هذه الرسالة وعلى توجيه الأمة لما يحبه الله ورضاه. نعم. كريمة من الجزائر تحدثت عن حفظ القرآن، وأن هناك أشخاص يقولون أنهم المهمة التعلم والتدبر وليس الحفظ، وأن ليس لديهم وقت للحفظ. هي ما قالته أخت كريمة قاله كثير من السلف، يرون أنك لا تمنع نفسك من حفظ القرآن، أو لا تجعل عقبات بينك وبين حفظ القرآن، يفعلوا الكسالى والذين يوسوس لهم الشيطان، يقول أنا إذا حفظت القرآن يجب علي أعمل، وإذا حفظته لابد أعلمه الناس، فيترك جملة وتفصيلة. حتى قال رجل لأبي هريرة لولا خوف نسيان العلم طلبت العلم، قال كفى بتركك للعلم نسيانا. يقول أنت بديت الآن بالفشل والإخفاق، يعني لأنه سوف يعمل إلا نريد يعمل به ويتعلمه. رجائي من الجميع رجال ونساء من عنده قدرة لحفظ ما تيسر القرآن، ولا يأتي بهذه الهواجس وهذه الأخيلة التي يأتي بها الشيطان، بل يستعين بالله، لأنه إذا حفظه وفقه الله للتدبر، ثم وفقه للعمل به، ثم وفقه للنجاة والفوز في الآخرة. نعم. بنصف دقيقة يا دكتور، الفوائد الكبيرة من قصة صاحب الجنة. منها بارك الله فيكم أنه ينبغي علينا إذا حاورنا الناس يكون عندنا قضية عظيمة يعني تنفع الناس، وأكبر القضايا هي قضية الإيمان. ثانيا أنه ينبغي أن نركز على قضية البعث بعد الموت، حتى نقرر عند الجبابرة والظلمة والجهلة والمعتدين أن هناك يوم آخر للقصاص. ثالثا أن إذا أعجبنا نعمة أن نذكر الحديث المشروب والذكر القرآني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رابعا نرد النعم إلى خالقها وباريها سبحانه وتعالى. خامسا لا يأمن أهل النعم وهم يعيشونها من العاقبة السيئة إذا ما شكروا الله عز وجل، فإن قد تحل بهم النقمة وهم يرون ويشاهدون، لأن الليالي دول ولا يدرون ما هي العواقب. الله يملك كل شيء وبيده قدرة جل في علاه، فنحاسب أنفسنا ونشكر ربنا. شكرا جزيلا لك يا دكتور علي، وشكرا موصولا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وسلم الشهادة وهي راد الذهاب، واعترف بذنوب عبد وأنا كسر